الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الحشين النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 15 من الكتاب 14 كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. بالنسبة لرخص السفر، فمن رخص السفر أن يفطر الإنسان في شهر رمضان إن كان مسافرا، وأن يمسح على الخفين للمسافر 3 أيام، وأن يصلي النوافل إلى غير قبلة وهو راكب مركوبه، وأن يقصر صلاة الرباعية، وله أن يجمعها عند المالكية والشافعية ومن وثقه. دي رخص المسافر في أي سفر. معظم العلماء قالوا في السفر الطويل، وحد الطويل يعني الفتوى الحالية على أنه يبقى إيه 85 كيلو، من 80 كيلو 85 كيلو، فوق 80 كيلو السفر الطويل، وإن كان فيها تفاوت في المزايا، بعضهم يخليها فوق 120 بعضهم يخليها 130، لكن الوقت الفتوى المعتبرة اللي هي زي المسافة من مكة لجدة، مكة لجدة حوالي 82-83، يبقى ده اسمه السفر الطويل. له أن يترخص فيه بكل رخص السفر اللي قلناه، له أن يترخص فيه. طب والسفر القصير اللي هو أقل من هذا؟ قالوا يترخص فقط فيه بجواز الصلاة، صلاة النافلة على الدابة إلى غير قبلة. أما باقي رخص السفر فلا تتعلق به. ده بالسفر القصير، واضح؟ طيب في أي سفر؟ بعض العلماء قالوا لابد أن يكون السفر سفر طاعة أو غير معصية على الأقل، سفر مباح، سفر مستحب، سفر واجب، حتى لو سفر مكروه يجوز أنه يترخص، لكن لو سفر محرم لا يترخص في هذا السفر. بعض المذاهب أجازت مطلق السفر بغض النظر عن الهدف من السفر، حتى ولو محرم يترخص، لكن هذه المذاهب مرجوحة، لأن في قاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، لأن الواحد يروح يعمل معصية ما يجيش الشارع يسهل أمور، لأن الرخصة تسهيل وتيسير. فإذا كان مسافر ليعصي ربه، يعني يقتل إنسان بغير حق، أو مثلا يتاجر في تجارة محرمة، أو يسعى بين الناس بالنميمة، أو بغير إذن زوجها إن كانت زوجة، أو بغير إذن أبيه وأمه، يعني عاصيا، يبقى في هذه الحالات لا يترخص، واضح؟ ده الراجح يعني. أما العاصي في السفر غير العاصي بالسفر، العاصي في السفر له أن يترخص. في فرق بين العاصي بالسفر، يعني السفر نفسه هو معصية لأنه بيسافر عشان يفعل معصية، بخلاف اللي بيعصى جوه السفر، يعني سفره صحيح إلا أنه بيعصى وهو مسافر، يعني مسافر للحج لكن هو في طريقه للحج، مفيش أحلى من سفر الحج وأجمل منه، أو مسافر يحج لكن هو مسافر بيحج يعاكس الناس ولا يغض طرفه يكذب في الحديث، يبقى كده بيعصى في السفر له أن يترخص، بخلاف العاصي بالسفر نفسه. فهمت بقى؟ طيب احنا قلنا، طيب هذه الرخص هل الافضل ان ياخذها ولا هو مخير ولا واجب عليه انه يعمل بيها؟ فهمت ازاي؟ يعني انا مسافر لازم افطر في رمضان لازم، ولا انا مخير ممكن افطر ممكن اصوم، يعني مختار؟ وهل الاختيار ده فيه افضل ولا هو على سبيل المستوى الطرفين؟ كل دي قال بها المذاهب. يعني الظاهرية قالوا انه لا يصح الصوم من مسافر اصلا، لا يصح الصوم من مسافر، لو سافر وصام صيامه يبقى باطل. بس هذا الرأي فيه يعني تشديد، لانه يخالف فعل النبي، لان النبي كان احيانا كثيرا كان يصوم في السفر، واخد بالك؟ وبالتالي هذا الرأي اللي هو يقول انه يعني الصيام حرام في السفر وانه لا ينعقد، هذا الرأي مجاوز لإيه؟ للأدلة الشرعية. لكن الشافعية قالوا، وكذا المالكية والجمهور قالوا، أنه الصيام وأخذ العزيمة في السفر أفضل لمن يتحمل ذلك ولا يشق عليه. أما إن كان في مشقة يبقى الفطر في حاله أفضل. واضح؟ يعني لأن القاعدة في الشرع لا ضرر ولا ضرار، فلو كان الصيام يؤدي إلى ضرر بدني فيا يضعفني عن أعمال السفر، يبقى في الحالة دي الفطر في حقي أفضل. وإن كان الصيام لا يؤثر علي، عندي من القوة اللي بيها لا أتأثر بها طبيعتها، يبقى الصيام في حقي أفضل لأنه فيها تبرئة ذمة على الفور. فهمت بقى؟ طب لو كان عندي مستوى الطرفين يبقى ايه؟ يبقى برضو يبقى الحكم مستوى الطرفين، مفيش افضلين الا اختاره، كده كويس وده كويس. واضح؟ يبقى الجمهور على ان الصيام في السفر افضل لمن لا يشق عليه، والفطر في السفر لمن يضره افضل. ده الايه؟ الحكم اللي يستقر في ذهنه، بالذات ان يكون بشرط ان يكون السفر ليس سفر معصيه. واضح؟ وان يكون السفر سفر طويل. اما السفر القصير ما ينفعش تفطر فيه. يعني انا دلوقتي هسافر من هنا هطلع هروح على حلوان. حلوان دي على بعد 30 كيلو. ما ينفعش ان انا افطر، السفر قصير. او اروح على بنها. وده سفر قصير. فهمت بقى؟ يبقى كل الرخص دي تنار بالسفر الطويل. نقرأ الحديث اللي أورده الإمام مسلم في هذا الباب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 60 بعد 600 و2000. قال: حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا في فتح مكة وكان في رمضان، صام أول يوم وتاني يوم لما بلغ الكديد أفطر صلى الله عليه وسلم، لأنه يبدو أنه وجد أن هناك مشقة على بعض الصحابة اللي تريد أنها تتأسى به صلى الله عليه وسلم. وأحيانا النبي يترك الأفضل من أجل إيه؟ من أجل الشفقة على الأمة. يبقى الترك أحيانا النبي يترك الأفضل، مش الترك يدل على النهي زي ما بيطلع يذهب إليه بعض الجهلة. الترك لابد ان يكون في فقه. شوف النبي لما ترك؟ ترك ان يواظب على صلاه التراويح يوميا مخافه ان تفرض على الامه، وصلاه التراويح يوميا افضل، لكن النبي ترك الافضل مخافه ان تفرض على الامه. وكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الكديد افطر لما وجد ان هناك مشقه تشق على الناس بالتاسي به صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الصيام في السفر جائز لانه صام اولا، وأن الفطر في السفر أيضا جائز. فإن أراد أن يفطر في السفر عند الشافعية رأيهم أنه لا يفطر إلا إذا أنشأ السفر قبل الفجر. أما إذا أنشأ السفر بعد الفجر فتلبس بجزء من رمضان في حال إقامته عليه أن يتم هذا اليوم صيام. واضح؟ دي التفاصيل في مذهب الشافعي. يعني لو أنا الفجر صام قبل الفجر لو ناوي لو أنا سافرت وأنا متلبس بالصيام، يعني سافرت الطيارة هتقوم الساعة 9 الصبح في رمضان، يبقى طلع علي الفجر وأنا قاعد في بيتي، يبقى دخل علي الصيام وأنا قاعد في بيتي. واضح؟ يبقى في الحالة دي أنا ما ينفعش أفطر لأجل لعلة السفر، ممكن أفطر لعلة المرض لكن ما أفطرش لعلة السفر. لو مريض بقى معلش يبقى بيفطر عشان مريض، لكن لو لعلة السفر لازم تكون الطيارة هتقوم قبل الفجر. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا أدري من من قولي من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الزيادة دي مش عارف هل دي قول الصحابي ولا ده قول أحد الرواة. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. هنا كلام الزهري أهو، الرواية الثانية بينت أن الكلام ده كان كلام الإمام الزهري. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليل. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث. أو بين لك برضه ابن شهاب الزهري ولا أذكر إن المدرج ده في الحديث ده كلام إيه الإمام الزهري. قال ابن شهاب هو الإمام محمد بن شهاب الزهري فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان. وعسفان دي برضو قرب الكديد، يبقى عسفان والكديد أماكن المواضع يعني. ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يعني كأن النبي صام في جزء من سفره بعض الأيام وأفطر في بعض الأيام في سفره، فكأن الأمر على إيه؟ على التخيير. والنبي اختار الفطر عندما وجد المشقة على الناس، واختار الصيام عندما لم يجد المشقة على الناس صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. يعني ما تبقى مسافر وتلاقي ناس طايمين وناس مفطرة، لا تعب على المفطر ولا تعب على الصائم. ليه؟ لأن الصائم الذي صام طالما لا يضر فهو أفضل بحق، والمفطر الذي أفطر لأنه يشق عليه فهو أفضل بحق. فيبقى المفطر بيفعل الأفضل والصائم بيفعل الأفضل، كل في حقه. الاختلاف أحوال المكلف. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. الحديث ده طبعا اللي خلى الإمام أحمد بن حنبل يقول لك إن إيه؟ أن الصيام في السفر معصية. مذهب الحنابلة، لأنه خدوا بظاهر أولئك العصاة أولئك العصاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما قال هذا القول يعني العصاة لأنهم صاموا مع إضرار أنفسهم. صاموا مع إيه؟ إضرار أنفسهم. يبقى هم عصاة بأخير.

ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. ونقف على باب التخيير في الصوم والفطر في السفر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ورضينا بعرشك ورضا كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قلت لكم على الاحتفال النهارده؟ قولوا لهم على الاحتفال النهارده؟ في احتفال النهارده بالمولد النبوي الشريف في مضيافة الدكتور علي جمعة خلف مسجد سيدي الدويدار بعد صلاة الظهر إلى العصر إن شاء الله. والدكتور أسامة الأزهري هيكون موجود، وفضيلة الشيخ محمد يحيى الكنتاني هيبقى موجود، ومجموعة جمع كبير من العلماء، والشيخ عبد الرشيد، وإن شاء الله مين تاني؟ الشيخ محمد آل رشيد. محمد آل؟ آل رشيد. آل رشيد ده منين؟ من الرياض، صاحب البيت بتاعه. والشيخ محمد آل رشيد من نجد يحتفل، ده دي برضو كويس ان النبتيين بقوا يحتفلوا، حاجة جميلة الحمد لله. فان شاء الله يعني تشرفونا ان شاء الله. لمن لا يعرف في مكان صلي الظهر في الازهر ان شاء الله. اللي ما يعرفش المكان يصلي الظهر في الازهر، والناس هتجتمع تمشي لان هو خلف الازهر في مسجد سيدي الدويدار، ده معروف بعد بيت زينب خاتون. عارفين بيت زينب خاتون؟ عارفين الامام القسطلاني والعيني مدفونين فين؟ خلف الازهر. لما تمشي كده واخد بالك كانك ايه رايح على كليه الشريعه من الخلف، اول شارع يميني قبلك تخش فيه تلاقي مسجد سيدي الدويدار، هم بعديه على العماره اللي بعدي. سهله وصفه سهله احسن من وصفه الاراجوز. في مكان للمساء. Oh, you went out.